الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: فصل. الشرح هذا فصل معقود لبيان أحكام الجماعة والجمعة. قال رحمه الله: الجماعة على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين فرض كفاية. معناه أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. على الذكور فأخرج بذلك الإناث، الإناث ليس فرضا عليهن، صلاة الجماعة ليست فرضا عليهم، إنما هي على الذكور الأحرار. فأخرج بقوله الأحرار العبيد، العبيد ليس فرضا عليهم أن يصلوا صلاة الجماعة. عم نحكي من باب فرض الكفاية هم. المقيمين معناه المسافرون لا تجب عليهم الجماعة. البالغين لأن غير البالغ لا يجب عليه شيء، الصبي والصبية طالما هما دون البلوغ لا يجب عليهما شيء. غير المعذورين معناه إذا كان الشخص معذورا لا تجب عليه صلاة الجماعة، كالمريض مثلا الذي يشق عليه أن يأتي مكان الجماعة، هذا له عذر فما وجد أن يذهب إلى المكان الذي فيه جماعة فصلى وحده، فهذا لا تجب عليه صلاة الجماعة وله ثواب لأنه معذور. كان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عتبان بن مالك رضي الله عنه، في نظره شيء ضعف، فكان جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أنا بي كذا وكذا فيشق علي أن ألحق بالجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أن الشخص الذي يسمع النداء مطلوب منه أن يذهب لمكان الجماعة، يصلي الجماعة في ذلك المكان كالمسجد مثلا، أن يلحق بهذه الجماعة. فهو جاء وقال للرسول عن حاله عليه الصلاة والسلام. الرسول ليجبر خاطره قال له ومع بعض الصحابة قال لهم: تعالوا نذهب إليه، نذهب إليه. فذهبوا إلى بيت هذا الرجل وقال له الرسول: أين تريد أن أصلي؟ يعني عين لي المكان الذي ترغب أن أصلي فيه حتى يكون البركة حاصلة من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فصلى رسول الله حيث أشار له عتبان رضي الله عنه، فاتخذه عتبان مصلى، اتخذ المكان الذي صلى فيه الرسول مصلى. وهذا دليل على التبرك بآثار الصالحين، بآثار الأنبياء، بما مسه النبي، بما كان بالمكان الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على هذا الأمر. أليس الرسول لما كان مع جبريل عليه السلام في رحلة الإسراء، أليس جبريل قال له: انزل فصلي ركعتين عند طول سيناء، هذا الجبل الذي كان عنده موسى عليه السلام ذهب 40 ليلة لميقات ربه. هناك لما مر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل في تلك الرحلة، جبريل قال له: يا محمد انزل فصلي ركعتين لبركة المكان. المكان الذي حل فيه نبي، هذا المكان مبارك، الذي حل فيه صالح هذا المكان يكون مباركا. وهذا الذي فعله الصحابي شيء مشروع صحيح، يعني أن يتخذ المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. فالرسول ما قال له لابد أن تلحق بالجماعة وأنت بك هذه العلة، لا، معناه له عذر لأنه مريض يشق عليه أن يلحق بمكان الجماعة. الشرح: الحال التي تكون فيها الجماعة فرض كفاية هي الجماعة في الصلوات الخمس في حق الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين. فخرج بالذكور النساء فليست فرضا عليهن، وخرج بالأحرار العبيد فليست فرضا عليهم، لأن العبيد الله تعالى خفف عنهم بسبب انشغالهم بخدمة أسيادهم. الله تعالى خفف عن العبيد في كثير من الأحكام. وخرج بالمقيمين المسافرون، فمن دخل بلدة بنية الإقامة أقل من 4 أيام فالجماعة في حقه غير فرض، يعني هو في حكم المسافر، إذا شخص سافر مسافة تقصر فيها الصلاة، كمن بيروت مثلا إلى دمشق، هذه مسافة تقصر فيها الصلاة، هذا الشخص يسمى مسافرا طالما هو سافر بنية أن يقيم أقل من 4 أيام. يعني مثلا ذهب يوم الاثنين يريد أن يقيم الثلاثاء والأربعاء والخميس أو أقل من ذلك، ويخرج من هناك الجمعة، يعني هو يقيم 3 أيام ويخرج في اليوم الرابع قبل مغيب الشمس، هذا يسمى مسافرا، له القصر، قصر الصلاة الرباعية، فكان سفره مباحا، وله أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وله أن يجمع بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، وإن كان في رمضان له أن يفطر في هذه الأيام التي هو فيها في حكم المسافر، يعني في اليوم الذي هو فيه في حكم المسافر وكان خرج قبل الفجر مثلا، في هذا اليوم حتى اللي سافر فيه يستطيع أن يفطر في هذا اليوم إذا كان خروجه من حدود البلد قبل الفجر، قبل الصبح، قبل دخول الصبح. هلا إن زاد في النية على 3 أيام يصير مقيما، يقال عنه مقيم، هذا الإنسان يقال عنه مقيم ولا يسمى، ليس في حكم المسافر يعني. وخرج بالبالغين الصبيان فليست فرضا في حقهم لعدم التكليف، الصبي ليس مكلفا فليس فرضا عليه أن يصلي صلاة الجماعة، لكن قال العلماء يجب على ولي الصبي أن يدخله في صلاة الجماعة بعض الأحيان، يجب على ولي الصبي أن يدخله في صلاة الجماعة بعض الأحيان. قال ويجب أيضا على الولي أن يأخذ هذا الصبي إلى صلاة الجمعة بنفسه أو أن يوكل به من يحمله إليها، أو أن يرسله إلى صلاة الجمعة كي لا يخشى عليه الضرر، يعني يرسله إلى صلاة الجمعة حتى يصلي الجمعة مع المسلمين، هذا عم نتكلم هون عن الذكر. لكن يجب على الولي أن يأمر الطفل المميز بالجماعة والجمعة. وخرج بغير المعذورين المعذورون بعذر من الأعذار المسقطة لوجوب الجماعة، كالمطر الذي يبل الثوب، إذا كان في مطر بحيث يبل الثوب فهذا عذر، والخوف من العدو بذهابه إلى مكان الجماعة، وغير ذلك من أعذار ترك الجماعة وهي كثيرة. ويشترط لوجوبها أيضا العقل، ولم يذكر في المتن لظهور حكمه، يعني إذا كان الشخص مجنونا لا تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه شيء. وكمان المجنون لا يؤمر بهذه العبادات، يعني لا يقال المجنون صلي، المجنون لا يعرف الصلاة من اللعب، لا يميز، ولا يقال المجنون توضأ، ولا يقال المجنون صم، لا يقال له هذا، كما لا يقال للصبي غير المميز صلي، ولا يقال له توضأ، ولا يقال له صم، لأن هذا الصبي لا يميز بين العبادة وبين اللعب، لا يميز بين العبادة وبين اللعب، فلا يؤمر بهذه العبادات. ويحصل فرض الكفاية بإقامتها بحيث يظهر الشعار بأن تقام في البلد الصغيرة في محل وفي الكبيرة في محل متعددة، بحيث يمكن قاصدها إدراكها بلا مشقة ظاهرة، يعني حتى يحصل فرض الكفاية بإقامة صلاة الجماعة لابد أن تقام إذا كانت البلدة كبيرة في عدة مواضع، بحيث يتمكن من يريد إدراك الجماعة مع المسلمين الذي يقصد ذلك، حتى يتمكن من إدراك هذه الصلاة مع المسلمين بيسر بسهولة بدون مشقة. أما إذا كان في بلدة صغيرة، بلدة صغيرة، قرية صغيرة، إذا أقيمت في محل واحد يكفي، في القرى الصغيرة التي بيوتها قليلة إذا أقيمت في المسجد، مسجد البلد، والناس عادة قريبون من وسط البلد من المسجد، فيأتون بسهولة لإدراك صلاة الجماعة إذا قصدوا ذلك مع المسلمين. ففي البلدة الصغيرة لو أقيمت في محل واحد يكفي، في البلدة الكبيرة مثل بيروت تقام في عدة مواضع. لذلك الذين كانوا في الزمان الماضي كانوا يعددون المساجد في البلاد الكبيرة، يعددون المساجد حتى يتمكن مريد الصلاة إن كان من أهل البلد أو قاصدا البلد من بعيد حتى يتمكن من إدراك الصلاة مع المسلمين بيسر وسهولة، حتى يتيسر له ذلك. بدي تكتبوا الله يبارك فيكم مسألة. قال الإمام الأوزاعي، قال الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي الذي هنا كان يسكن في بيروت، وكان ضاحية من ضواحي بيروت، الآن صار ضمن بيروت الناحية التي يقال لها الأوزاعي. فالإمام الأوزاعي كان يسكن هذه الناحية، وحصلت البركة لأهل البلد بسبب وجوده. كان مجتهدا مثل الشافعي، مثل مالك، مثل أبي حنيفة، كان من أهل العلم وأهل التقوى والورع. كانت تأتي بعض النساء لزيارة زوجه في النهار فتجد الحصير الذي تجلس عليه بلل، فتسأل المرأة الزائرة زوجة الأوزاعي: ما هذا، بول طفل؟ يعني هذا من بول طفل بال هنا؟ فتقول زوجه: لا، هذا من بكاء الأوزاعي بالليل، كان يقوم الليل يصلي ويبكي يبكي يبكي من خشية الله حتى يبتل الحصير. يعني إذا واحد صلى بالليل وبقي أثر البلل من الدمع على الحصير معناه شيء كثير، لأن من شأنه إن كان قليلا يجف لا يظهر، هذا الحصير يمتص عادة السائل، معناه شيء كثير الذي كان ينزل من دموع الأوزاعي من خشية الله. فهذا الإمام الأوزاعي الذي هو مدفون هنا رضي الله عنه كان إماما مجتهدا يذكرونه في المجتهدين في مسائل الإجماع، وفي مسائل خالف فيها غيره من جمهور الفقهاء أيضا يذكرونه. ولما سألت شيخنا رضي الله عنه من الأولياء المدفونين يستجاب الدعاء عند قبره، أجاب بسرعة قال الأوزاعي: الدعاء يستجاب عند مقام الإمام الأوزاعي رضي الله عنه ونفعنا به. قال الأوزاعي: وأحمد، يعني أحمد بن حنبل، وابن المنذر، أبو بكر بن المنذر أيضا من المجتهدين، كان شافعي المذهب ثم بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق فصار مثل الشافعي في الاجتهاد. قال الأوزاعي وأحمد وابن المنذر: الجماعة فرض على الأعيان. حتى تعرفوا قديش مهم الواحد يصلي الصلوات الخمس في جماعة. هلا أئمة ثلاثة هذول أئمة، أوزاعي إمام، أحمد إمام، ابن المنذر إمام، قالوا الجماعة فرض يعني في الصلوات الخمس على الأعيان. بتعرفوا شو يعني فرض على الأعيان؟ فرض عين، يعني معناه فرض عين. لذلك من رأى منكم أو عرف حال شيخنا رضي الله عنه أنه ما كان فيما أعلم يصلي صلاة من الصلوات الخمس إلا في جماعة، في الحضر وفي السفر ما كان يصلي صلاة من الصلوات الخمس إلا في جماعة، كان حريصا على أن يصليها في جماعة. وقال رضي الله عنه، قال شيخنا رضي الله عنه: من ترك الجماعة بلا عذر لا ثواب له في صلاته. من ترك الجماعة بلا عذر في الصلوات الخمس لا ثواب له في صلاته، سواء كان كبيرا أو صغيرا. يعني حتى الطفل، سألته حتى الطفل المميز الصبي إذا صلى منفردا بلا عذر، يعني يجد أن يصلي جماعة وصلى وحده، قال حتى الطفل لا ثواب له إن صلى منفردا بلا عذر. فحرصوا على صلاة الجماعة، حرصوا. بعد ما نسمع هالكلام وأنه فيها أئمة، أحمد عن المنذر الأوزاعي أئمة من أهل الاجتهاد قالوا فرض على الأعيان، معناته ينبغي أن نحرص على أن نصلي الصلوات الخمس في جماعة. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. يعني كل ما كنت في الجماعة كل ما كان الثواب أكثر. أزكى يعني أحسن، أكثر ثوابا، أكثر ثوابا. بعض الناس بيجي بده يصلي الواحد بالبيت يقول له ابنه تعال صلي، هلا بابا بصلي مع خيي، انت صلي مع ماما، هلا بصلي مع خيي، ليش ما بتصلوا كلكم مع بعض؟ هذا الامور اللي بيذكروها العلماء واللي بيروها عن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الخيرات، العمل بها احسن، بيستسهلوا، بيقول خلص بابا صلي مع ماما، هلا انا بصلي مع خيي، ليه بده يصلي مع خيه كثير من الاحيان؟ سريع بيكون خيه، بيقول ابوه بصلي على مهله، شو بيكون ابوه بيصلي على مهله؟ مثلا بتاخذ معه ست دقائق، خيه ثلاثه بجيب الاربع ركعات بصليهم ثلاث دقائق. الى هذا الحد الكسل، الى هذا الحد الكسل. اذا قالوا له اقعد اتفرج على مسلسل ساعه او ساعتين بيقعد مع الشوق والرغبه والفرح. اذا صلاه سبع دقائق ست دقائق بتاخذ في جماعه ثوابها اكثر، خلص هلا بصلي مع خيي، هلا بصلي مع رفيق، هلا رايح عند رفيق يدرس مثلا يقول بصلي معه. كلما زاد الجمع في صلاه الجماعه كلما كان الثواب اكثر. لذلك لما واحد يقول بدي اجي على وجهه بحدها نصلي، لانه ما شاء الله بنتلي المسجد بنتلي القاعه اللي موجوده بيصلوا الناس هنا في الطريق. اذا واحد قال لك ليه بتبقى تروح على وجهه بحدها؟ قل له لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، هلا حكمل لكم نهايه الحديث، وما كان اكثر جمعا فهو احب الى الله. يعني كل ما زاد الجمع في الصلاه كل ما كان الثواب اكثر. صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وما كان أكثر جمعا فهو أحب إلى الله، معناه أكثر ثوابا. وما كان أكثر جمعا فهو أحب إلى الله، معناه أكثر ثوابا. مسألة متى يقوم الرجل، أعطيتكم يا برجع أمليها عليكم، متى يقوم الرجل لصلاة الجماعة، برجع أمليها مرة ثانية، الذي لم يكتبها ليكتبها. مسألة إذا أراد الرجل أن يصلي في جماعة لم يقم حتى يفرغ المؤذن. فكره يفرغ ويفرغ كلاهما صحيح، فرغ يفرغ حتى يفرغ الرجل المؤذن من الإقامة. يعني هيك عند الشافعي الأحسن، أنه إذا أردت أن تقوم لصلاة الجماعة وأنت جالس تقام الصلاة، لا تقوم حتى يفرغ المؤذن من إقامة الصلاة، يعني حتى يقول لا إله إلا الله. شو بتعمل بهالوقت؟ قلنا تقول مثل ما يقول المؤذن في الإقامة، تعفو حي على الصلاة، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قد قامت الصلاة وأقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. وقال أبو حنيفة، قلنا نذكر قول ثاني كمان لإمام، لعلك رحت على تركيا. تركيا في الغالب يصلون على المذهب الحنفي، كثير من البلاد شافعية، بعض البلاد حنفية، بعض البلاد مالكية. وقال أبو حنيفة يقوم إذا قال المؤذن حي على الصلاة، حي يعني أقبل هلم إلى الصلاة. وقال أبو حنيفة يقوم إذا قال المؤذن حي على الصلاة، يعني يا بتقوم إذا قال المؤذن حي على الصلاة، يا بتقوم إذا فرغ المؤذن من قول لا إله إلا الله في الإقامة. ما يعني تقوم قبل، ما أنه حرام، بس الأحسن نحن عم نقول ما هو الأحسن. شغلة منيحة فيك تعملها بسهولة، ولا مشقة إن عملتها منيحة. تعملها منيحة ولا تترك المنيحة؟ تعملها منيحة بسهولة فيك تعمل، قاعد مرتاح، لا تقوم، الأحسن أن لا تقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. فهيك اعملوا بارك الله فيكم، تكون أحسن. اكتبوا عنكم بعد. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، من سمع النداء الأذان فلم يجبه، من سمع النداء فلم يجبه، واحد سمع الأذان فلم يأتي صلاة الجماعة فلم يجبه، لأنه شو عم بيقول المؤذن؟ حي على الصلاة، تعال أقبل إلى الصلاة، هلم إلى الصلاة. من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. يعني الذي يسمع النداء، هذا نص من الرسول عليه الصلاة والسلام. هون لما قال فلا صلاة له، فسروها العلماء إلى صلاة كاملة، ليس له صلاة كاملة إذا لم يجب النداء، إذا لم يلحق الجماعة وقد سمع النداء، سمع الأذان، هذا معناه فلا صلاة له، يعني صلاته تكون غير كاملة إلا إذا كان معذورا، كما قال الرسول إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ هل أنتم تعرفوا أن الصلاة خلف الكافر لا تصح؟ يعني إذا سمعت الأذان من مسجد يؤم فيه كافر ما بتروح بتصلي، ولو صورة ما بتروح بتصلي وراء، حتى لا توهمه أنه مسلم، حتى لا توهم الناس أن هذا أهد يقتدى به، فما بتروح بتصلي وراء إمام كافر. في أئمة مشبهة، يعني يشبهون الله بخلقه، يعتقدون أن الله يسكن السماء أو يسكن العرش، هذا بتروح تصلي وراء؟ لا. أخبرني رجلان الآن، واحد حج سامي وآخر منذ بضعة أيام، أن شخصا وهابيا في الصبرة ناقش واحدا من جماعتنا في قضية تنزيه الله كانوا يتكلمون، فأخونا قال ما قاله بعض الحفاظ: يا ليت مسلما لم يروي هذا الحديث اللي هو حديث الجاري، لأن كثيرا من الناس الجهال الذين لهم غرام في تشبيه الله بخلقه اعتبروا أن هذا دليل لهم على أن الله يسكن جهة السماء، وكلامهم غير صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال للجارية أين الله، هذا ليس سؤالا عن المكان، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تعتقدين في الله. الجاهلية المشركون كانوا يعبدون الأصنام، كثير منهم، كأن الرسول يقول: أنت ما اعتقادك؟ هؤلاء يعتقدون أن هذه الأصنام التي في الأرض اللي هن عملوها أحيانا من طين وأحيانا من غير ذلك يعتقدونها أنها الله، أنت ما اعتقادك أين الله؟ يعني ماذا تعتقدين في حق الله؟ قالت: في السماء، معناه رفيع القدر جدا، أنزهه عن مشابهة الخلق، أنزهه عما يعتقد هؤلاء المشركون الذين يعبدون الأصنام التي في الأرض، هذا معناته. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها. هكذا جاء في رواية مسلم. فأخونا عم يقول له: ليت مسلما لم يروي هذا الحديث. شو قال له هابي والعياذ بالله؟ قال: يا ليت الله لم يقل ليس كمثله شيء. كافر هذا، هذا كافر ملعون، لا يحب تنزيه الله عن مشابهة الخلق. هذا أصل الاعتقاد، أصل اعتقاد المسلم في حق الله ما هو؟ أنه يعتقده موجودا لا كالموجودات، لا يشبه شيئا من خلقه. من اعتقد الله كشيء من خلقه أو وصف الله بصفة من صفات الخلق ما عرف الله فهو كافر. شفتوا إلى أي حد وصل المشبه في خبثه؟ يتمنى أن لو لم يكن هذا من القرآن ليس كمثله شيء، وهي أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، وأصرح آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق ليس كمثله شيء. مثل هذا يصلى خلفه؟ لا، ويصلي الواحد خلف مثل هذا الإنسان؟ أو كان الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة؟ أليس كثير من الذين يؤمون لا يميزون بين الدال والضاد وبين السين والصاد؟ ما بيميز بين السين والصاد والدال والضاد ونحو ذلك، ما عندهم تمييز. يصلى خلف هذا الشخص الذي لا يميز السين من الصاد؟ لا يصلى خلفه، لا تصح صلاته ولا يصح أن يصلى خلفه، لأن الابتداء بمن صلاته باطلة لا يصح. واحد تعرف صلاته باطلة تبتدي به، لا يصح الابتداء به، هذا عذر، هذا يعتبر عذرا. لذلك شيخنا رضي الله عنه مرة حدثه شخص في هذه القضية هم بلبنان أن قضية لحاق الإمام في المسجد وقد سمع النداء، فقال له الشيخ رضي الله عنه قال له أين نجد الإمام الذي هو أهل للإمام، أين نجد الإمام الذي هو أهل للإمام ليؤم الناس، يعني أن يكون تقيا صلي وراء الفاسق ما في ثواب إذا اقتدلت بفاسق، أن يكون تقيا. الأتقياء كثر أم قلة؟ قلة قليلة، قلة قليلة الأتقياء، ويحسن القراءة، بده يكون كمان يحسن القراءة حتى تقتدي به. سهل أن تجد هاتين الصفتين اليوم في إنسان يؤم الناس في المساجد؟ ليس سهلا بالمرة، ليس سهلا بالمرة. قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم خوف أو مرض. قال خوف أو مرض، يعني خفت عدوا. تتذكروا كان ببيروت في قصف مدفعية، ثم تطلع أحيانا للمسجد تسمع القصف عم ينزل، فهنا يوجد خوف من الأذى إذا أردت اللحاق بالجماعة في المسجد. هذا الخوف كان موجودا في تلك الأيام. أو مرض، واحد مريض بحيث يشق عليه اللحاق بالجماعة، كمان هذا إن صلى في بيته له عذر، له ثواب هذا الإنسان ولو كان سمع النداء. طيب هذا الشخص الذي لم يسمع النداء بقي أنه إن لم يصلي جماعة ولا عذر له لا ثواب له. يسألوك بعض الناس، قد يسألوك سألونا أنه أنا بالبيت مثلا أهل البيت قالوا لي ما تفيقنا على صلاة الصبح، نحن جماعة تعبانين، عشو بكونوا تعبانين؟ على سهرة على التلفزيون، سهرانين الساعة واحدة تنتين، فبقولوا نحن جماعة عم نتعب فما تفيقنا على صلاة الصبح إذا استيقظت. قال الفقهاء يستحب إيقاظ من نام قبل الوقت، ويجب إيقاظ من نام بعد دخول الوقت. إن علمت أنه لا يستيقظ للصلاة في وقتها يجب أن تنقذه، فأنت استيقظت هو كان نام بعد دخول الوقت. طب اللي نام قبل دخول الوقت يستحب إيقاظه ولو قال لك لا تنقذني للصلاة، ما بتسمع كلامه لأنه هذا الأحسن شرعا، إلا إذا خشيت من مفسدة. بعض الناس قد يقعوا بفساد فهذا ساعتها بتتركه، بس هو يستحب إيقاظه سواء كان كبيرا أو صغيرا ما دام لا يتضرر من ذلك. ما بينضر إذا إيقظته لصلاة الصبح في وقتها، إذا كان طفلا مميزا أو إذا كان كبيرا زوجة أو والدا أو والدة أو ولدا، الكل يوقظ لإدراك الصلاة في وقتها، لو كان تعبان، لو كان سهران، لو كان يشتغل، لو كان مريض، إذا كان لا ينضر توقظه للصلاة. إذا سمعت النداء من أكثر من مسجد تذهب إلى أي مسجد من هذه المساجد يكون الإمام فيها أهلا ليقتدى به، أي مسجد لك الخيار. سمعت من عدة مساجد وفيها في هذا المسجد إمام عدل يحسن القراءة، وفي هذا وفي هذا وفي هذا، إلى أي مسجد شئت تذهب. هلا كيف الواحد بيجي لصلاة الجماعة؟ ما بيجي وعم يركض، في ناس بيركضوا، بيكون عم يتوضا يسمع الإمام صار في آخر القراءة يصير بيركض. اكتبوا عنكم، روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الجماعة، أنت عم تتوضا مثلا وسمعت الإقامة، إذا أقيمت الجماعة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وبيركض الواحد فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن اتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، ولكن اتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. فإذا الأحسن إذا أردت اللحاق بالجماعة في صلاة الجماعة أن تأتيها بسكينة ووقار، ليس بسعي برفض، ما ترفض إدراكها. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الجماعة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن اتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، يعني بهدوء بسكينة. أدركت الركعة، أدركتها، لم تدرك الركعة تأتي بركعة ما نبصت من الصلاة، يعني كان ركعة تأتي بهذه الركعة بعد السلام الإمام، ما في عليك أي إشكال، والأحسن أنك تعمل هيك. كثير من الناس بيركضوا صغارا وكبارا، ما تركضوا لإدراك الصلاة. عم بيقول أخونا إذا عيطوا من بعيد قالوا إذا بتريد انطرني أنت وراكع جاي أنا، ما بأثر يعني، إن انتظره فهو يذكر في ركوعه سبحان ربي العظيم ما بأثر له ثواب، ما في مشكلة، ما مكروه يعني. إذا قال له إذا بتريد انطرني خلص حصير واصل عندك الربط، فصار ذاك يسبح لخاطره، أحيانا بيكون ابنه، أحيانا بيكون بنته، مرته، أو الوالد مثلا بده يلحق ابنه، بيقول له انطرني انطرني خلصت وضوئي يلا جاي، ما تطلع من الركوع، لا بأس في هذا يعني، لا في كراهة ولا كراهة على الإمام إذا انتظروا ما يسبح معه، ما في مشكلة فيها. كمان حتى إذا كان في آخر الصلاة، مرة سألت شيخنا رضي الله عنه، قلت له رجل كان يصلي فأراد أن يسلم من الصلاة ليخرج منها، فصاحب له يريد أن يدركه، فهذاك بده يخرج من الصلاة، قال أس بده السلام عليكم، فقال هذاك وقف أم وقف ما كمل، قال وقف بيلحق وسكت، فلحقه ثم أعاد وسلم اللي قال أس، فقال الشيخ رضي الله عنه صحت صلاته. ما عمول يعملوا هيك، بس انه خطر بيه انه الحكم على المسألة، لانه قد واحد ما يلاقيها بما يأخذه من قراءة على بعض الشيوخ احيانا استفتي فيها، فقال صحت صلاته، لانه كان سؤالنا وسؤال اللي سألني انه لانه قال أس، بس هو لما قال أس الألف أستين كان بقصد السلام، مش ليقول كلام ما قاله علاقة بالصلاة، فليه قال وقف أم وقف انتظره فلحقه ثم سلم ثم سلم ثم قام ذاك وأكمل الصلاة. مسألة أخذنا هذيك المرة ولا يؤتم ولا يؤم أردت ولا ألثم ذكرين. مسألة ويكره الائتمام بالتمتام بالتمتام، ويكره الائتمام بالتمتام. تتذكروا أخذنا شيء من عنده نحن من القواعد بما يتعلق بالأنبياء، أن الأنبياء كلهم ينطقون باللفظ صحيحا، ما في نبي من الأنبياء كان ينطق باللفظ على غير الوجه الصحيح، يعني مثلا السين ما بيقول السين بيقول سين مثلا، هذا ما في بالأنبياء. واللي كان حصل لسيدنا موسى عليه السلام أنه كان ينطق الكلام صحيحا ظاهرا، لكن كان عنده بطء في الكلام، بطء مع ظهور الحروف صحيح. وما في ولا نبي تأتاء أو فأفاء أو تمتام أو أرد أو ألفا، اللي مسمينه إحنا بيلدو مثلا أو بيكرر الحرف، وفي ناس اللي بدهم يحكوا بيطلع منه الحرف 3-4 مرات بعدين بيطلع، انتبهوا، ولا نبي من الأنبياء يحصل أن يكون على هذا الوجه بتأتاء يعني أو بفأفاء أو ألثر أو أردت، بيقول بس بدل بسم الله مثلا، أو بيقول بدل السين فين فا بدل السين بدل، هذا لا يوجد في الأنبياء. فإذا واحد سألك طيب وحلو العقدة من لساني، شو يعني معناته؟ أذهب عني هذا البطء الذي كان حصل في لساني، مش معناته مكنني من التلفظ بالحرف بعد أن لم أكن متمكنا منه، لا، كان متمكنا من النطق بالحروف صحيحة مع بطء في الكلام بس، فأذهب الله عنه هذا البطء في الكلام. فهذه قاعدة علموها للناس حتى لا يعتقد الشخص خلافها، لأن هذا مما يضر بالعقيدة. إذا واحد اعتقد أن نبيا يكون فأفاء أو تأتاء أو أردت أو ألثر، فهذا تنقيص للنبي، ومن نقص نبيا من الأنبياء كفر، الذي ينقص نبيا من الأنبياء يكفر. ويكره الائتمام بالتمتام، وهو الذي يكرر التاء. كمان هون عم نستفيد انه تاخذوا شو معناه التمتام، من هو التمتام؟ وهو الذي يكرر التاء، فيقول نستعين، بدل ان يقول نستعين يقول نستعين، هذا يسمى التمتام. وهو الذي يكرر التاء فيقول نستعين، اكتبوها نستعين. وبالفأفاء، وهو الذي يكرر الفاء يعني بدل ما يقول فلله يقول ففي الله، ففي الله، ففي الله، بدل ما يقول في الله يقول ففي الله، يعني مرتين يقول الفاء، وبالفاء وهو الذي يكرر الفاء فيقول ففي، ففي يعني يقول ففي بعدين لله، ففي لله تطلع معه، بدل ما يقولها مرة واحدة، يعني تكتب فاء ومعها فاء ولام ولام وها هيك ينطق بها، يعني يقول ففي لله. وبالواو هذه ما مر عليكم يمكن، وبالواو هو الذي يكرر الواو، هو الذي يكرر الواو، هذا شو عم بيقول؟ يكره الاهتمام به، يعني معناته بصح إذا ابتديت به لكن مكروه، هذه القدوة مكروه فتركها أحسن. وكذلك إذا كان واحد يكرر الراء لكن عن غير تعمد يكرر الراء تصح الصلاة خلفه، في ناس بيطلع معه الراء مكرر يقول الله أكبر، بيطلع معه الله أكبر بيطلع معه كذا راء، بيقولوا له الناس فرفرة، هي تكرار الراء هي هي هذه بيقولوا عن الفقهاء من يكرر الراء، اللي الناس بيسموها فرفرة الراء، هي تكرار الراء. كمان هذا إذا كان عن غير تعمد فصلاته صحيحة والقدوة به أيضا صحيحة. فائدة خلصت، هو الذي يكرر الواو خلصت. فائدة الأسباب التي يتعلق بها التقديم في الصلاة، يعني إذا واحد أريد تقديمه في الصلاة لشو بيطلع الفقهاء، لشو بيقولوا إلى أي شيء ينظر حتى يقدم الشخص في الصلاة إماما، هذا معناه الكلام اللي عم نقول. الأسباب التي يتعلق بها التقديم في الصلاة، معناه تقديم الشخص ليؤم الناس في الصلاة. خمسة، الفقه والقراءة، الفقه والقراءة، يعني أن يكون فقيها، أن يكون قارئا، يعني نشوف مين أفقه مين أقرأ. والهجرة، يعني اللي هو أسبق هجرة اللي هاجر قبلها. والنسب اللي هو نسب أشرف، بعض الناس نسبهم إلى الحسن، بعض الناس نسبهم إلى الحسين، هذا أشرف أن نسب إلى غير الحسن والحسين، لأن من نسب إلى الحسن والحسين فهو منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الفقه والقراءة والهجرة والنسب والسن، العمر يعني. ولا يختلف المذهب، يعني قولا واحدا في المذهب الشافعي، أن صاحب الفقه، أن صاحب الفقه والقراءة مقدمان على غيرهما، أن صاحب الفقه والقراءة مقدمان على غيرهما من أصحاب الأسباب الثلاثة، من أصحاب الأسباب الثلاثة، يعني إذا وجد من هو أفقه وأقرأ يقدم على غيره لو كان ذاك نسبه أعلى وسنه أكبر. بعض الصحابة كانوا يقتدون بصبي صغير لأنه كان يحسن القراءة، يتقن القراءة، فكانوا يقتدون به يقدمونه لإتقانه القراءة. أرجع إلى الأسباب التي يتعلق بها التقديم في الصلاة، خمسة: الفقه والقراءة والهجرة والنسب والسن. ولا يختلف المذهب أن صاحب الفقه والقراءة مقدمان على غيرهما من أصحاب الأسباب الثلاثة، هذا أكيد مع سلامة الاعتقاد أنه بينا هذا الأمر أولا. في شيء ما كتبته؟ لا، ما هذه قرأت كثير عن أهلها. طيب برجع بيها هذه كمان عشان تضبطوها. ويكره الاهتمام بالتمتام، هو الذي يكرر التاء يقول ما استطعين، هو الفأفاء وهو الذي يكرر الفاء فيقول ففي لله، بس كلمة واحدة تكتب، وبالوأواء وهو الذي يكرر الواو. فائدة: إذا حضر جماعة في دار رجل، اللي كان منكم رأى الشيخ في بعض أسفاره أو في الحضر رضي الله عنه، كان في كثير من الأحيان إذا كان أقام عند شخص حتى صار وقت الصلاة وأرادوا الصلاة، فيقول لصاحب البيت: صاحب البيت يقدم، أو يقول صاحب البيت أولى، أو صاحب البيت يقدم. هلا هنأخذ هذه المسألة بنص الفقهاء عليها. فائدة: إذا حضر جماعة في دار رجل اللي بيصاحب الأخيار بيستفيد كتير، الذي يصاحب الأتقياء يستفيد من تقواهم، اللي بيصاحب أهل العلم يستفيد من علمهم، الذي يصاحب الولي يستفيد من زهده ومقاله وحاله وأفعال التي يفعلها، واللي بيصاحب الزهاد يستفيد من زهده، وهكذا. كمان إذا واحد أكثر من صحبة الأغنياء لما ليس فيه خير يتأثر بهم، يصير ميله للمال أكثر. كمان الذي يكثر من صحبة النساء لما ليس فيه خير، ليس يقعد ليدرس النساء، يزداد شهوة. عادة هيك كذا قال بعض السلف، وهذا شيء مجرب ومعلوم. كذلك الذي يكثر من صحبة الأولاد الصغار يزداد ميلا لله واللعب بلا فائدة، مش عم يعطي يدرسهم ويوجههم لهذول الأولاد. فأنت اختر إنسانا يكون من الصالحين، من الأتقياء، من أهل العلم، من أهل السكينة والوقار، اقرن نفسك به حتى تزداد علما وفقها وحسن حال. مش تلحق الناس اللي كتروا شرب دخان أو شرب أرجيلة أو بس مشاوير ورحلات وأكل وشرب وهيصة مثل ما بيقولوا، هيصة ولعب، وهذا في تضيع للوقت، هذا تضيع للعمر. فإذا واحد سنحت له الفرصة أن يصاحب من هو من الطيبين ليعمل ذلك. تتذكروا شو قال عن نفسه ذاك الصحابي العواض بن سارية، أنه كان يلازم باب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر حتى يستفيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أقواله وحركاته وأفعاله، من حاله، حال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد صاحب أهل العلم يستفيد من علمهم وما يطبقونه من العلم الذي تعلموه إن كانوا من الأتقياء. إذا حضر جماعة في دار رجل وحضرتهم الصلاة وصاحب البيت يحسن الفاتحة حتى تصح صلاته وحتى تصح القدوة به، فهو أحق بالإمامة ممن حضر معه فهو أحق بالإمامة ممن حضر معه وإن كانوا أفقه وأقرأ وإن كانوا أفقه وأقرأ. يعني إذا رحت عند بيت إنسان يحسن الفاتحة، لو كان أنت أفقه منه أو أنت أقرأ منه، لو كنت أقرأ منه تقدمه هو، لأن صاحب البيت أولى. فهو أحق بالإمامة ممن حضر معه وإن كانوا أفقه وأقرأ، لحديث: لا يؤم الرجل في بيت لا يؤم الرجل في بيته لا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه لا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه. يعني بتقول له أنت أولى أو أنت أحق بالإمامة، فإذا قال لك تفضل أنت صلي فينا تصلي به، كنت أنت أتقى أو أقرأ أو أفقه. لا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه، يعني هو يكون مقدما. حاجة عيدة: فائدة: إذا حضر جماعة في دار رجل وحضرتهم الصلاة وصاحب البيت يحسن الفاتحة، فهو أحق بالإمامة ممن حضر معه وإن كانوا أفقه وأقرأ، لحديث: لا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه. ممن حضر معه. بالنسبة للقدوة بالصبي فيها خلاف، بعض الأئمة قالوا لا يقتدي البالغ بالصبي، أما عند الشافعية تصح هذه القدوة. فيها ثواب، لكن خروجا من الخلاف الأحسن أن لا يقتدي بالصبي البالغ، أن لا يقتدي بالصبي. فائدة، هلا نتكلم أحبابنا، إذا كان الشخص يصلي وأراد رجل أن يقتدي به مثلا، أو أراد رجلان أن يقتديا به، أو جماعة أو نساء مثلا، كيف تكون صف الصلاة، كيف ببلشوا يعملوا صف الصلاة؟ هذه كمان بتهمنا لأنه نحتاج إليها في التطبيق العملي. فائدة، إذا صلى رجلان جماعة، إذا صلى رجلان جماعة قام المأموم عن يمين الإمام، إذا عم يصلوا اثنين رجلين، رجل ومعه رجل آخر، يقوم المأموم عن يمين الإمام متأخرا عنه، يعني مش يقف وراء السنة، نحكي هلا كيف السنة أنه يقف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند ميمونة، ميمونة هي خالة ابن عباس زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يقوم بخدمته ابن عباس رضي الله عنهما. فقام الرسول يصلي صلاة الليل، صلاة الليل تصلى فرادى تصلى جماعة لا بأس، إذا واحد صلىها وحده فيها ثواب، وإذا اقتدى به شخص في صلاة الليل كمان في ثواب، يعني يجوز فيها الوجهان، أن تصلى فرادى وأن تصلى في جماعة. ابن عباس كان في ذلك الوقت صغيرا، فقام الرسول توضأ هو ساعده، ساعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قام الرسول يصلي صلاة الليل فاقتدى به. يقول ابن عباس فوقفت عن يساره، عم يتعلم كان من الرسول، هي صحبة الأخيار. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمسك به وأداره من خلف ظهره حتى أوقفه عن يمينه. الرسول أدار ابن عباس، كان صغيرا، كان بعد ما تعلم هذا الحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأداره الرسول حتى صار عن يمينه متأخرا عنه قليلا. وقال الفقهاء هذا دليل اللي ورد هذا في الحديث، أن هذه الحركة القليلة لا تفسد الصلاة، تحرك حركة قليلة بس، يعني فمهور العميم ما أشبه شيء، لأنه مشي من جهة اليسار لصار في جهة اليمين، وأن الرسول هو فعل ذلك، أنه لو الإمام فعل مثل هذا لا بأس. واستدلوا كمان على أن هذا شيء لا بأس به أن يقتدي الشخص بصلاة الليل بمن يصلي صلاة الليل، الرسول ما نهاه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فمعناته أنه الرسول أراد منه أن يفعل ما هو أحسن، أن ينتقل من جهة اليسار إلى جهة اليمين، ومعناته أنه الرسول نقله، مش هو يتحرك هون، إذا لاحظته يعني كان بيقدر الرسول عليه الصلاة والسلام يفشخ على اليمين، فعل هذا. هذا كله أدلة عم ياخذوها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول راح إلى اليسار، هو كان عن يسار، وين بيصير؟ بيصير عن يمين، لكن الرسول هكذا فعل. إذا صلى رجلان جماعة قام المأموم عن يمين الإمام، وبه قال الفقهاء كافة، كل الفقهاء قالوا، استدلوا بهذا الحديث اللي ذكرناه عن ابن عباس رضي الله عنه، وبه قال الفقهاء كافة. فإذا جاء مأموم آخر، يعني واقف الإمام، مأموم عم يصلي عن يمينه متأخرا، إجا مأموم آخر شو بيعمل؟ ماذا يفعل؟ فإذا جاء مأموم آخر أحرم عن يسار الإمام، أحرم عن يسار الإمام، عرفتوا شو يعني أحرم عن يسار الإمام؟ يعني بيقف على شمال الإمام، هذاك واقف على اليمين، بيقف على سواته بمحاذاته بس على الشمال ويكبر. فإن كان قدام الإمام واسعا ووراءهما ضيقا، يعني هن عنده مثلا حيط بظهرهم، هو عنده وسعة قدامه، الإمام عنده وسعة وهن عنده حيط وراءه، فإن كان قدام الإمام واسعا ووراءهما ضيقا تقدم الإمام. قال لما يتقدم الإمام شو بيصير؟ يقربوا على بعضهم، بيصيروا وراء، واحد على اليمين واحد على الشمال يتقدم الإمام أربع بعض يصير وراء. وإن كان وراءهما واسعا وإن كان وراءهما واسعا تأخر المأمومان. عرفتوا كيف؟ واقف واحد على اليمين جاء الثاني وقف على شماله وكبر وراءهما واسعا، شو بيعملوا؟ اثنينهم بيرجعوا بصيروا جنب بعض وراء الإمام. الصورة وضحت؟ هلا إذا واحد قال لي أنا وقفت مثلا وراء وكبرت وجذبته لا بأس بهذا وما في كراهة فعلت هكذا أيضا. الصورة هذه الثانية، واقف الإمام واقف المأموم وراء يعني متأخرا عنه قليلا عن يمينه، فوقفت جهة اليسار متأخرا مش مثل ما قالت الصورة اللي قلتها، ودخلت في الصلاة وجذبته بلطف. إن الفقهاء بيقولوا لك أن تفعل ذلك كمان، والأحسن أن يحصل هذا الجذب بعد الدخول في الصلاة. يعني مش بتقول له رجع بدي صلي أنا مأموم، في ناس هيك بيقول له رجع لورا بدي صلي أنا معكم. إذا قال له ما حرام بس نحن عم نقول شو المشروع الأحسن أنك تعمل، عم نتعلم نعلم الناس حتى يعملوا ما هو أحسن. يعني إذا قال له رجع بدي صلي جماعة أنا وياك حتى نكون بصف واحد ما حرام، بس شو الأحسن أنه يعمل؟ يقول له رجع؟ لا بيعمل هيك مثل ما قال لأ نحن، لأنه إذا وقف على شماله وكبر شافه يعني المأموم، لما كبر شافه المأموم الإمام حيلمحه لما يوقف هون على شماله، لو عامل هيك ما بيلمحه، فمعناته إذا كان ضيق وراهم هو عارفين إنه ضيق بيتقدم هو، عارفين واسع ساعتها وكبر وشافوا هذول اثنيناتهم بيرجعوا لورا فبصيروا اثنيناتهم ورا. وإذا عمل مثل ما قلت هلا دخل في الصلاة خلفه كبر ثم جذبه بلطف، حط إيده على كتفه هيك جذبه بلطف يعمل هيك مش بشد ثيابه، هذا معناه جذبه بلطف فكمان هيك بيمشي الحال. هلا إذا كانوا الإمام والمأموم بالتشهد فإذا كمان مطلوب واحد يعرف شو بده يعمل، وقد يكونوا بالتشهد وبعض الناس قد يقول له إذا بالتشهد الأول ولا بالأخير، أو بيقول له بالتشهد الأول، ما شرط إنك تسأله، عارف كيف تعمل وطبق، ما شرط إنك تسأله. كمان حتى بالصلاة أحبابنا إن شاء الله بناخذها، إنه إذا أنت شفت واحد عم يصلي ما شرط تسأله أنت في أي صلاة أنت تصلي، أو أنت في الظهر ولا في العصر، أو في الظهر قضاء أو الصبح قضاء أو في آخر ركعة ولا ما، خلص شفته عم يصلي فيك أن تأتي لتدخل في الصلاة خلفه خلف هذا الإنسان، بعدين بنطبق الأحكام اللي بتتعلمها من أحكام الجماعة، لأنه بصح قدوة المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل بصح ما نفذت. فإن جاء فإن جاء المأموم الثاني وهما جالسان في التشهد، وقف عن يسار الإمام وكبر وجلس. قلنا الأول حالة ما كانوا بالتشهد، الثاني حالة هلا هنيو بالتشهد بيوقف عن يسار الإمام هذا المأموم الثاني يكبر ويجلس عن يسار الإمام يعني متأخرا قليلا مثل ما شرحنا. فإذا قاموا معناته شو بين هلا؟ أن هذا التشهد الأول. فإذا قاموا تأخرا يعني إذا الإمام قام معناته الأم للثالثة تأخرا يعني المأمومين تأخروا اثنيناتهم بيرجعوا لورا. فإذا قاموا تأخرا يعني إذا قاموا الإمام والمأمومان هذا المعنى، تأخرا يعني المأمومين يتأخران. وإن سلم الإمام قام المأموم وأتم صلاته ما في إشكال. إذا سلم الإمام اللي هو مسبوق بيقوم كمل صلاة، قام المأموم وأتم صلاة. شو الدليل أن المرأة لها أن تأم بالنساء؟ هنأخذها الله فائدة روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها. أذن لأم ورقة، هذه أم ورقة كانت صحابية كبيرة جليلة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزورها مع الصحابة، كان يقول قوموا بنا نزور الشهيدة، هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عايش بعد، كان الرسول يقول للصحابة قوموا بنا نزور الشهيدة. بعد ذلك قتلت، قتلها، كان عندها عبدان، قتلها طمعا في أن ينطلقا فاتفقا عليها وقتلها. فكان الرسول لما بده يزور أم ورقة يقول للصحابة قوموا بنا نزور الشهيدة رضي الله عنها. فكان الرسول في حياته أذن لها أن تؤم أهل دارها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورها. أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورها. مع مين عم يزورها كان؟ يعني شو اسمه هذا لما يروح رجل أجنبي مع رجال أجانب زيارة؟ شو اسمه؟ اختلاط. شو معناته جائز؟ يزور بيتها، يذهب إليها يزورها في بيتها، هذا شيء ثابت في الحديث. الرسول كان يزورها مع الصحابة، إنه بعض الناس بلغ هذا رسول الله خصوصية، والفقهاء بيقولوا لا تثبت الخصوصية إلا بدليل. إذا قال هذا رسول الله ثم راح معه الصحابة وأخذهم، الرسول كان يقول قوموا بنا نزور الشهيدة صلى الله عليه وسلم ويسميها الشهيدة. كان الرسول يزورها ويسميها الشهيدة عليه الصلاة والسلام. والسنة، خذ الحديث، والسنة أن تقف إمامتهن وسطهن، يعني إذا المرأة عم تصلي بالنساء، لأنه هي ما بتؤم إلا النساء، المرأة لا تؤم الذكور ولو كانوا صغارا، ولا تؤم الخنثى، المرأة لا تصلي إمامة بالخنثى، الخنثى يصلي إماما بالمرأة، الخنثى يصلي إماما بالمرأة بس، المرأة تصلي إمامة بالأنثى فقط، ما بتصلي إمامة بالذكور ولا تؤم، لا تكون إمامة بالخنثى، لأن الخنثى قد يتبين فيما بعد أن ذكر. والسنة أن تقف إمامتهن وسطهن، يعني تقف وسط الصف، إذا كان الصف تقف وسط الصف الأول، الإمامة اللي بتؤم بالنساء تقف وسط الصف الأول. بدك تكتب بعد مسألة لأنه تتعلق بموضوع الصلاة حول الكعبة، وفي ناس هلا رايحين على الحج أمرار بيسألوني إنه شايفين الإمام عم بيصلي، لما كانوا بيصلوا زمان عم بيصلي الإمام، ومن بعض الجوانب الكعبة المأمومون يتقدمون على الإمام، إذا بتلاحظوا الشيء هذا. مسألة: إذا كان المأمومون أقرب إلى الكعبة من الإمام، فهمتوا الصورة كيف؟ الإمام الكعبة إلى أربع جوانب، إلى أربع جوانب، عم يصلي الإمام هون، في وراء مأمومون، عم يصلي هون من يأتم بالإمام بهالجهة، والجهة اللي بوشه والجهة اللي عن شماله، يعني عن يمينه وعن شماله واللي بوشه متقدمين عليه، يعني إذا بنحسبها هيك بالخط بيطلعوا قدامه، يصح هذا، بس اللي من جهته هو ما بيتقدموا عليه. واضح اللي عم بقوله ولا برجع بعيد؟ هو يصلي تم به أناس، اللي وراه بدهم يتأخروا عنه، اللي من جهة الكعبة اللي عن يمينه وعن شماله قدامه من الجهات الثلاثة للكعبة، هذول إذا تقدموا بأسفل. إذا كان المأمومون أقرب إلى الكعبة من الإمام في غير جهة الإمام تصح صلاته، في غير جهة الإمام، يعني معناته في جهة الإمام إذا تقدموا عليه ما بيصح. مش عبيدة ولا خلاص؟ بعد مرة. مسألة: إذا كان المأمومون أقرب إلى الكعبة من الإمام في غير جهة الإمام تصح صلاتهم. غلب ونصلي على